وإنما يشتمل كذلك على تحذير من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويشتمل على إرشاد للأمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس زمان. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم دائما يحذر أصحابه، ويحذر كذلك الأمة من الفتن ومما يأتي من البلاء الذي يعصف بالمسلم ويعصف بالإيمان. فجلس صلى الله عليه وسلم وحذر أصحابه بقوله: سيأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وهنا ينظر الإنسان في أي زمان يقع هذا الوصف، ومتى يقبض الإنسان ويصبر على دينه، وحاله كحال القابضين على الجمر. هذا لا يكون إلا وقد ازدادت الغربة، والغربة واقعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وبين العلماء حال هؤلاء الغرباء، وبين العلماء هؤلاء الغرباء فهم قوم صالحون في أناس سوء كثيرين. الغربة تكون غربة في الدين، يوم أن يجتمع أعداء الإسلام على المسلمين، ويوم أن يخبو الإيمان ويضعف في النفوس، فهذا هو زمان الغربة، الزمان الذي يقبض فيه الإنسان على دينه إن صبر على دينه وإن تمسك بدينه بثوابته وقيمه وأخلاقه ومعاملاته، فحاله كحال القابض على الجمر. فالذي يعانيه القابض على الجمر من شدة ومن ألم يعانيه كذلك الصابر على دينه، فإنه يلقى شدة وألما من عنة المصاحبين والمجاورين والمعاصرين له من عناد ومن عداء ومما يلقاه من فتن، فتن تعصف بالإنسان من الشهوات والشبهات. تأتي تلك الفتن العاتية فتعصف بكثير من الناس، وأكثر الناس يذعنون لها ويسلمون لها، فإذا به يستسلم، وإذا به يسلم خطامه لهواه ولشهواته ولشيطانه يعبث به ويتلاعب به. ولكن بين هؤلاء قوم صبروا على دينهم، قوم صبروا على كتاب ربهم، قوم ثبتوا على سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء هم الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء الذين يصبرون على دينهم مع ما يلقون من شدة وعنة وسخرية واستهزاء. تقام عليهم الحروب وتعقد المجالس التي يكاد فيها ويمكر بهؤلاء الصابرين على دينهم، ويستمر هذا الأمر حتى يعصف بكثير من الناس، فتأتي أزمان وأوصاف أخرى أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أذكر هذه الأوصاف، فإنه سيأتي زمان في نهاية هذا الأمر تضيع فيه الأركان، لا يدري الناس فيه ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك. هؤلاء الذين اجترفت الفتن ما تبقى من معالم لهذا الدين في نفوسهم وفي بلادهم. فقد روى الإمام ابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى ما يبقى ولا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ويسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، وتبقى طائفة من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا يقولون كلمة، يقولون لا إله إلا الله. فقال صلة، وهو صاحب حذيفة، صلة بن زفر العبسي، قال: وما تنفعهم وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة؟ قال: تنجيهم من النار. الشاهد من هذا الحديث، سيأتي أقوام لا يعرفون شيئا عن صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، يوم أن بدأ أجدادهم يتخفون من تلك العبادات ويتقاعسون عن هذه الأركان ويتكاسلون عن القيام بها، فسرعان ما تأتي الجاهلية وينتشر الجهل ويفشو الجهل ويقبض العلم، فلا يعرف عند ذلك أركان الدين، وإنما يقول هؤلاء: أدركنا آباءنا يقولون كلمة. أنت اليوم يوم أن تنظر في بعض البرامج الحوارية، وقد سجل منهم البعض في شوارع المسلمين، فيسألونهم شيئا أو يسألونهم عن بعض الأمور من أمور الدين، رأيت العجب. البعض يسأل عن صلاة العيد: كم هي عدد ركعات صلاة العيد؟ فمنهم من شبابنا من أبناء المسلمين من قال: نصلي العيد أربعا، ومنهم من قال: ثلاث ركعات، ومنهم من قال: نكبر في الركعة الأولى 10 تكبيرات، وهكذا. هذا الجهل الذي ينتشر اليوم هذا نذير شر، هذه صلاة وهذه شعيرة من شعائر الإسلام. ويسأل البعض عن المسجد الأقصى أين هو، بعض أبناء المسلمين لا يدري أين هو المسجد الأقصى، وما هو تاريخه، وما هي قصته. لماذا؟ لأن القوم يستهدفون المسلمين في عقيدتهم، في أركان دينهم، في عبادتهم، ثم يستمر هذا مع تباطؤ وتقاعس وخذلان، فيأتي هذا اليوم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري الناس شيئا عن أركان دينهم. سيأتي على الناس زمان القابض والصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. اليوم يوم أن ترى في ربوع وفي أوطان المسلمين تنظر وتلتفت إلى هذه المناظر من عداء للدين ومن ذل ومهانة، ترى أننا في بداية هذا الزمان، وإن شئت قل فإنه بالفعل قد وقع وصار في بعض بلدان المسلمين. فمن تمسك ومن صبر على دينه فحاله كالقابض على الجمر من شدة ما يلقى ويعانيه. في ماذا؟ في القيام بدينه، في القيام بشعائر دينه، بالقيام بأركان دينه. فإن نظرت اليوم في إقامة الشرع، إقامة ما أمر الله بإقامته من شرعه وما أنزله الله على نبيه في كتابه، فترى اليوم المسلمين يعيشون في غربة. من تمسك بشرع الله، من تمسك بالقرآن، فإنه بالفعل يصبر صبرا شديدا ويعاني معاناة شديدة. لماذا؟ لأن الأمة في حال تفلت، في حال معاندة لشرع الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. كم نرى ذلك اليوم من عداء لشرع الله، واستهجان لشريعته، واستقباح للعمل بشرعه، وسخرية من العاملين أو المريدين لشريعة الله. إنها غربة، إنها غربة، وهو زمان بالفعل لا يستطيع الإنسان فيه أن يقبض وأن يقوم وأن يصبر على شرع الله. في وسط هذا الزخم وفي وسط هذا الغثاء، ومن أسباب ذلك فشو الجهل وتقاعس الكثيرين من الدعاة عن تبيين الحكمة من إقامة شريعة الله والفائدة من وراء ذلك وأنها سبيل النجاة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كذلك للأمة كما بين في هذا الحديث أن الجهل سيفشو، فقال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كم من أناس اليوم يضلون المسلمين ويفتون بما يخالف الدين، ففشى الجهل وتعلق الناس بالباطل وظن الناس السوء في شريعة ربهم ورأوا أن ذلك من سبيل التخلف وأن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا تصلح لهذه الأمة، بل يجب كما تقدمت الأمة في الأمور التقنية ينبغي أن تضع من القوانين الذي تصلح لهذا الزمان لأن شريعة الرحمن لا تصلح لذلك. والله تعالى يقول ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه فتنة، ولم يقتصر الأمر على كتاب الله الذي أنزله الله تعالى هدى للناس، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صار مهجورا لا يرجع إليه المسلمون. فمن صبر اليوم على كتاب الله وعلى تلاوته وعلى التحاكم إليه فهو كقابض على الجمر، من شدة ما يعانيه وما يلاقيه. كذلك إن نظرت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم يلقى القائمون بها المطبقون لها من سخرية واستهزاء وتهكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما هذا، إن كان في كتاب الله عملنا به. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من زمان يكون الإنسان متكئا فيه، أي المراد أنه يكون في أريحية وفي مجلس وإذا به يأتيه النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيرده ولا يقبله ولا يعمل به، متحججا أنه إن كان في كتاب الله عامل بكتاب الله، أما أن يكون في السنة فلا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نرى ذلك من كثير من هؤلاء الذين يصدحون بذلك وبتلك التفاهات وبهذا الفجور، يقولون نعمل بما ورد في القرآن، فقد اختلف الناس في السنة ما بين مضاعف ومصحح، فإن كان في القرآن عملنا وهو مكذب للسنة وللقرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما أوحاه الله وأنزله على نبيه فهو من كلام ومن كتاب الله تعالى ومما أوحاه الله إلى نبيه. فالعامل بالسنة المطبق للسنة الصابر اليوم في زمن قد انفلت فيه الناس، في زمان قد أخذت الدنيا بتلابيب قلوب الناس، فصار الناس في الدنيا في التجارة في هذه الملهيات في تلك المغريات التي أغرت الناس وأغوت الناس عن دينهم. فإذا رأيت اليوم رجلا مطبقا للهدي صابرا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه يجد من وراء ذلك ألما وهو في ابتلاء عظيم، سيأتي ما بشره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شبهات تثار على السنة، وأناس قد صدروا أنفسهم للطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أن تدفع تلك الشبهة إلا وتأتيك شبهات أخرى، فهي حالة حرب بين الإلحاد والإسلام، بين العلمانية والإسلام، بين الاستقامة والالتزام وبين التفلت والردة والإلحاد والعياذ بالله. ولم يقتصر الأمر على هذه الحرب في حرب الشريعة وفي حرب السنة، بل كذلك في باب الشهوات، تلك الشهوات وهذا الفجور الذي امتلأ به الفضاء، والذي نراه في الفضاء ونراه في الواقع، هذا أيضا مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم ترى اليوم من عري، كم ترى اليوم من تبرج، كم ترى اليوم من تفسخ، حتى انعدمت الغيرة في نفوس كثير من الناس، فلا يغار الإنسان على أهله ولا يغار الإنسان على بناته، ومن غار على أهله وبناته فهو متشدد، فهو متقوقع، فهو رجعي متخلف ليس عاقلا. هكذا يثار اليوم، وهكذا يسوق اليوم لنا في الفضائيات، ويسوق ذلك في أذهان أبنائنا من أجل أن تنتشر الرذيلة، ومن أجل أن يرى الإنسان البغاء ويرى هذا البلاء فلا يتمعر وجهه ولا يغضب، لا يغضب لله عز وجل، ولا يكن آمرا بمعروف ولا ناهيا عن المنكر، حتى صرنا نسمع في كل يوم ما يتم من قبض على شبكات بغاء ودعارة في داخل بلاد المسلمين، وما خفي كان أعظم، وفي بلاد أخرى يسمح لذلك ويتعاون معه، لتعلم صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما يحدث في آخر الزمان وهو واقع في بعض البلدان كذلك. ففي حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان أو لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل فيلقى المرأة فيفترشها في الطريق، وإن خير الناس يومئذ من يقول لو واريتها خلف الحائط. صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الطريق، وهو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم، فأخبر وقال صلى الله عليه وسلم: أن القيامة تقوم على شرار الناس، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن أناس يتهارجون تهارج الحمير. قال الإمام النووي: أن يأتي الرجل المرأة في وسط الناس وأمام الناس. ولا تستغرب، لا تستغرب هذا الأمر، فنحن اليوم نسمع في فضائيات أناسا يقولون بدون استحياء وبدون خوف من الله أو حتى من الناس والمجتمع: نرى الإباحيات ونشاهد الزنا ونشاهد الفجور، بل يطالبون بذلك، وأن هذا هو ما يكون من استقامة. ويوم أن تأذن بذلك لأبنائك فإنك قد وضعت قدمك على الطريق في حسن تنشئتهم وفي حسن تربيتهم، فإنك لا تربي جيلا معقدا، وإنما يخرج أبناؤك ليسوا معقدين، منفتحين، متنورين. هذا هو التنوير الذي يدعو إليه أهل الفجور الذين يريدون إشاعة الفحشاء والعياذ بالله. ولذلك هذا أمر نراه، فإن الصابر على دينه في ذلك كالقابض على الجمر الذي لا تأخذه تلك الشهوات ولا تأخذه هذه الدعوات الفاجرة فلا يذعن لها ولا يسلم لها، فإنه يلقى شدة وعنة ومعاناة شديدة في الصبر على دينه. وأنتقل بك الآن إلى جانب المعاملات في أسواقنا، في مصالحنا، في مؤسساتنا، أعني المسلمين، في مؤسسات المسلمين. انظر اليوم في صدق المسلمين في تعاملهم، في صدق المسلمين في وعودهم، في صدق الناس اليوم في مواعيدهم، فلا ترى صدقا في الوعد إلا من رحم الله، ولا وفاء للوعد ولا قياما بالأمانة. وترى الإنسان لا يستطيع أن يبيع سلعة إلا إذا أحاط بيعه بأيمان مغلظة، إن كان صادقا كذلك فيها. وإن اشتريت شيئا فتخشى من الخيانة والغدر، وإن قمت وأتيت بعامل فلا بد وأن تقوم على يديه، فإن الصابر في هذا الزمان الذي يؤدي الأمانة والتي يصدق في الوعد ويفي في الميعاد، فإنه صابر كالقابض على الجمر. فإن أتيت في باب العقود فترى بيوعا محرمة، وترى التعامل بالربا قد دخل في أكثر تعاقدات المسلمين، في أكثر المعاملات ترى أن الربا يقحم فيها إقحاما، ولا يستطيع الإنسان أن يمرر بيعه أو ما أراد من سلعة فيشتريها إلا إذا كان العقد قد اشتمل على الربا. وهذا أيضا من علامات الساعة، ويذعن الناس لذلك. فالذي يصبر عن الربا والذي يمتنع فهو صابر على أمر شديد، إذ أحاطت الدنيا به وأحاط به الربا في جميع وفي أكثر التعاملات، فحاله كالقابض على الجمر. وهكذا تنظر في أكثر أمورنا فترى بالفعل أن الأمر صار صعبا، صار صعبا، لأن المؤمن قد وعده الله تعالى بجنات عظيمة، بسلعة غالية ألا وهي الجنة. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا وليعلمن الصادقين. الأمر ليس هينا وليس سهلا، فلا بد من الصبر، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الإرشاد الذي يتضمنه الحديث والذي يكون في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفره. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. فقد روى الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى وجوب الصبر، وإن ساق الكلام على سبيل الإخبار فإنه يؤخذ منه ويراد من وراء ذلك أن يصبر الإنسان على دينه إن أراد أن يكون من الفائزين، أن يصبر على سخرية الساخرين، أن يصبر على عناد المعاندين، أن يصبر على هذه الفتن. إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، بما صبروا. فلا بد من صبر، لا بد من إنابة وتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا تبكي على أن قام جارك وأخوك ومن تعرف قام في هذه الدنيا وامتلك بالحرام وبالربا وبالغش وبالمخادعة، بل احمد الله واشكره على أن وفقك فانصرفت وصرف قلبك عن الحرام. لا تبكي على الحرام، لا تحزن أن فاتك الحرام، فأنت في خير وفي نعمة أن منعت وأن وفقك الله لأن تمتنع من الحرام. لا تبكي على حطام الدنيا، فهي دار لا يقر فيها الإنسان، بل يعبر الإنسان إلى الآخرة، يعبر الإنسان إلى الآخرة فيلقى ما أعد الله تعالى للصالحين، للذين ثبتوا على هذا الدين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الصالح، يثبت الله الذين آمنوا تثبيت من الله سبحانه وتعالى، لتعلم أن الثبات من الله، وأن ما يكون من زيغ للقلوب فإن الأمر بيد الله، فيجب على الإنسان عندئذ أن يلهج بالدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فيلهج بهذا الدعاء، فيأتي هذا الثبات والتثبيت من الله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال قتادة: في الحياة الدنيا يثبتهم الله تعالى بالإيمان وبالعمل الصالح، ويثبتهم الله تعالى في قبورهم. ولكن من أجل أن توفق لهذا الصبر وأن تكون صابرا عن تلك الشهوات، صابرا عن الشبهات، ثابتا على الطريق المستقيم، فلا بد وأن تستقيم على كتاب الله، لا بد وأن تأخذ وأن تعمل بكتاب الله، لا بد أن تكون تاليا لكتاب الله. وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن يثبت الله به تلك القلوب، فلا بد وأن تكون تاليا له، عاملا بكتاب الله تعالى. عند ذلك قد وضعت قدمك على الطريق، وأن تعمل بهدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا عليك من كلام المخرفين المعاندين. سنلقى يوم القيامة من سيكونون أصحابه الملازمون له؟ هؤلاء الذين عاندوا سنته، هؤلاء الذين سخروا من سنته، هؤلاء الذين ما طبقوا سنته في أمر إلا إذا جاء الأمر من أعداء الإسلام أو إذا صار موضة من الموضات، أو إذا كان عرفا من الأعراف، فترى الإنسان بعد أن كان معاندا لتطبيق تلك السنة أو للقيام بهذا العمل، يوم أن يرى ذلك العمل قد قام به أعداء الإسلام أو قام به ممثل أو لاعب، فعند ذلك يكون مطبقا له. أهذا يكون يوم القيامة ممن يشرب من حوضه، أو ممن يكون من الملازمين له؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمن أراد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض وأن يكون متابعا ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، فعليه بالصبر، أن يصبر على سنته وأن يكون مطبقا لسنته قائما بما أوجب الله تعالى عليه من عبادة وصلاة وطاعة. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة دخل الجنة. انظر إلى قوله من ثابر، أي صبر على تلك الطاعة ولازم هذه الطاعة. وفي الحديث، في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، حديث القدسي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يتقرب ولا يزال، يفيد ذلك الاستمرار والديمومة، ديمومة العمل الصالح، أن تكون صابرا على صلاة الفريضة، صابرا على القيام بالنوافل، فإن هذا الصبر وهذا الثبات هو الذي يوفقك في أن تنجو بنفسك من هذا البلاء الذي نراه في هذه الدنيا. لابد كذلك أن تكون مع أهل الخير والصلاح، فإن القلوب والعياذ بالله كالإسفنجة، عند أن تلقى عليها الشبه فإنها تلتقم ذلك وتشربه. ولذا قال الله تعالى: واصبر نفسك مع من؟ مع الذين ماذا؟ واصبر نفسك مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات، واصبر نفسك مع الذين صبروا وآمنوا وعملوا الصالحات، لا تكن مع الضائعين، ولا تكن مع المعاندين، ولا تكن مع المحرفين الضالين، بل عليك أن تصبر وأن تكون في مجالس أهل الذكر والدين حتى لا تأتيك تلك الشبه ولا تلك المغريات. ولذلك جاء عن الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه أنه قال: عليك بآثار من سلف، عليك بآثار من سلف، وإن ذمها الناس، وإياك وأقوال الرجال، وإن زخرفوها لك. إياك أن تكون منصتا لما يخالف الشرع وما يخالف الدين وما يصرفك ويحرفك عن الطريق المستقيم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعليك بسبيل المؤمنين، عليك بسبيل الصالحين، عليك بالطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا أمر لا تظنه سهلا فيما نعيش فيه اليوم في تلك الحروب التي أعدت على الاستقامة وأضرمت على الهداية إنه أمر شاق وصعب إلا على من يسره الله تعالى عليه، ومن أمده الله تعالى بالصبر، ومن ثبته الله تعالى، فإن الأمر يكون هينا. وانظر، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. إن الألم الذي يلقاه القابض على الجمر يكون في بادئ أمره، ثم بعد وخزة الجمر وإحراقه يخبو وينطفئ ويعود بعد ذلك السلام من هذا الجمر ومن هذا العناء. ولذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: الصابر فيهم على دينه كالممسك على الجمر، فإن من أمسك بالشيء فإن الهواء والأكسجين يتخلل من بين أصابعه فيزداد الجمر اشتعالا وإحراقا، والهواء يضرمه ويشعله، فيستمر الأمر لأنه لا يمسك بعزيمة وقوة. أما القابض فإنه عند قبضه لا يترك مجالا لشدة عزيمته وقوته، فلا يدخل الهواء إلى الجمر فسرعان ما تنطفئ. إذن ذلك الألم إنما هو في بادئ الأمر. لا يستطيع الإنسان أن يحافظ على الصلاة في بادئ الأمر، على الاستقامة في بادئ الأمر، فإذا ما صبر وثابر فإن الله يعطيه العزيمة والقوة على أن يستمر إلى أن تخرج روحه وأن يلقى الله عز وجل. وهنا يكون الفرق بين هذا الكدر والأرق في الدنيا ويلقى ما أعده الله تعالى من جنة عرضها السماوات والأرض. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه وقد حمل إلى المأمون، فجاءه أعرابي فقال: أين أحمد؟ فقيل له: هو ذاك. فقال: أيها الرجل، إنك رأس اليوم في قومك، فإياك أن تقول مقالة تضل بها الناس، فوالله ما بينك وبين الجنة إلا أن تقتل، ما بينك وبين الجنة إلا أن تفارق هذه الدنيا، وأنت على صبر على مقالتك التي وقفت وصبرت عليها حماية للدين وصيانة للدين. وهو في السجن قال: ما أخشى الحبس، فهو وبيتي سواء، ولا أخشى السيف، أي لا أخشى الموت، وإنما أخشى الصوت، أي الجلد. فقال رجل محبوس معه في الحبس: إنه صوتان، إن وقع عليك فصرت بعد ذلك لا تدري أين تقع بقية الأصوات على بدنك. قال: فقوى ذلك عزيمتي. كلمة قوت عزيمة الإمام أحمد، وقيل أن من تكلم بها كان يجلد في الخمر في شرب الخمر، ولكن الله تعالى جعله سببا في تقوية عزيمته، فصبر من أجل ذلك الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. إذن لا ترى اليوم وتقول أهلك مع الهالكين، بل عليك أن تصبر. ولا تقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القابض والصابر فيهم على دينك القابض على الجمر، فهذا من باب أن الأمر صعب وعسر وشديد فأترك. لا، إن تركت فقد ضللت، وقد انحرفت، وقد زغت عن الصراط المستقيم، بل الحديث يحثك على أن تزداد صبرا، وسرعان ما يأتي الفرج من الله، وتأتي السلامة، وتغنم في هذه الدنيا، وتكون من الآمنين في الآخرة. ولذلك فإن من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وفي حديث شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم لشداد: إذا رأيت الناس يأخذون ويكنزون الدرهم الذهب والفضة، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات. وكان من ضمنها دعاؤه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فكان صلى الله عليه وسلم يلهج بهذه الدعوات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. فنسأل الله تعالى الثبات في الأمر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أزدل على الإسلام والمسلمين الأمن والأمانة والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم آمين. وأقم الصلاة. الله أكبر.